ثم إن الإنسان إذا حج فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره أن يفعل كل ما في وسعه من تتميم الحج من أركان وواجبات ومكملات، لأنه نائب عن غيره، فلا ينبغي له أن يهمل فيما يقوم به عن الغير. بخلاف الحج لنفسك، حج لنفسك لو تركت المستحب فلا بأس، لكن الحج عن الغير اجتهد فيه بقدر ما تستطيع. والله أعلم. يعني السفر ضعني عن السفر لا يكفيه عن حج الإسلام، لأنه لم يخاطب بها، لا تجب عليه إلا بعد البلوغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.